أنه يخدش التوحيد، ينافي كمال التوحيد، وقد ينافي التوحيد بالكلية. التحاكم إلى غير الله قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر، وقد يكون كفرا مخرج من الملة والعياذ بالله. فالحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من ثلاث أحوال: الحاكم إذا اجتهد وأصاب الحكم الشرعي وأصاب حكم الله فله أجران، وإذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يبذل جهده وما في وسعه من تحري الحكم بما أنزل الله، لكنه ما وفق، بذل جهده وبحث وسأل وناقش ثم حكم، فكان حكمه خطأ. هذه حال. الحال الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله متعمدا ويقول أنا مخطئ وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن أرجو الله أن يغفر لي، أنا مضطر، أنا ملزم بهذا، وإلا حكم الله أعدل وأصوب وهو الحق، لكن مضطر مجبر بهذا. هذه حال ثانية. الحال الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقول ما يصلح للناس إلا هذا، وهذا هو العدل، وهذا هو الصواب، حكم الله صعب وصلف ولا يطيقه الناس ونحو ذلك. هذه حال ثالثة. إذن في عدم إصابة حكم الله له ثلاث أحوال بالنسبة للحاكم: بذل ما في وسعه ولكنه ما وفق للصواب، هذا لا لوم عليه وله أجر واحد. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده لأنه بذل ما في وسعه، وهذا الذي أوصله إليه اجتهاده، إلا أنه أخطأ وما قصد الخطأ، وإنما ما أصاب الصواب بعد اجتهاده، هذا له أجر لأنه حرص على حكم الله جل وعلا لكن ما وفق لإصابته، له أجر على اجتهاده. الحال الثانية كحال كثير من الحكام بالقوانين الوضعية، يعني بعضهم يقول لا شك أن حكم الله أعدل وأصوب، لكن أنا ملزم، أنا مجبور أن أحكم بكذا، أنا قيل لي أحكم بالمادة كذا، أحكم بالقانون الكذا، فأنا مضطر، وإلا فأنا أعرف أن حكم الله أعدل وأصوب وهو الصحيح وهو الواجب. نقول هذا آثم وهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكن ليس بكفر، هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعليه الإثم ويجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، لكن لا يقال عنه إنه كافر. الحال الثالثة أن يقول ما يسع الناس إلا هذا، هذا أصوب، هذا أعدل، حكم الله قوي، حكم الله ما يصلح لأهل العصر، ما يصلح للناس اليوم، ما يصلح لهم إلا الحكم بالقانون ونحو ذلك، هذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة، لأنه استحسن حكم الجاهلية، استحسن حكم الطاغوت، رأى أن حكم الطاغوت أعدل من حكم الله جل وعلا، هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. كمن يشرع هذه القوانين ويقول لا يصلح للناس إلا هذا، ولا يناسب للعصر إلا هذا، حكم الله فيه قوة، فيه صلافة، فيه صعوبة، هذا والعياذ بالله يكون معترض على حكم الله، والله جل وعلا أحكم الحاكمين، ولا يصلح للبشر إلا ما حكم به ربهم جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لكم في القصاص الذي هو القتل لكم في حياة، تحيا أمم بالحكم بالقصاص، وإذا لم يحكم بالقصاص حصل سفك الدماء وانتهاك الأعراض والوقوع في المحرمات، لأن المرء إذا سولت له نفسه القتل فعرف أنه سيقتل امتنع توقف، فسلم من يريد قتله، سلم هو بنفسه، فيسلم المجتمع. وإذا علم مثلا أنه ما في قصاص، قال سجن سنة، 10 سنوات، 15 سنة، تتغير الأحوال، يموت ميت يحيى حي، يتولى متولي وأخرج، يقدم على القتل ويقتل ولا يبالي، فيكون فيه انتهاك وسفك للدماء ووقوع في المحرمات والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة، قطع يد السارق فيه صيانة للأموال وحفظ لأموال المسلمين، لأن السارق إذا هم بالسرقة وعرف أنه إذا قبض عليه ستقطع يده، قال لا، كيف أقدم على سرقة ربع دينار فتقطع يدي؟ لا، فتصان أموال المسلمين وتحفظ. وإذا عرف أن ما في قطع وإنما هو حبس ونحو ذلك، قال الأمر سهل، أخذ ما أخذ من أموال الناس بالملايين والمئات ومئات الآلاف، والنهاية حبس، والحبس يخرج الإنسان بعد فترة. فتنتهك الأموال وتؤخذ وتسلب إذا لم يكن الحكم بشرع الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ألم تر إلى هؤلاء؟ من هم؟ هؤلاء منافقون، يزعمون زعم، ما هم مؤمنون، وإنما يزعمون، يزعمون أنهم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني مؤمنون بالكتاب والسنة، وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وما هو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة، على إني أوتيت القرآن ومثله معه، يزعمون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالكتب السابقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يحكموا في شؤونهم الطاغوت، والطاغوت هو ما تجوز فيه الحد، طاغوت تجاوز الناس فيه الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، قد يكون معبود يعبد من دون الله وقد لا يكون معبود وإنما هو متبوع مقتدى به مطاع، وقد يكون ليس متبوع وإنما يأمر فيطاع، يطاع بالقوة أو بالمعروف. فهذا هو الطاغوت، ويعبر عن كل حكم يخالف حكم الله بأنه حكم الجاهلية، حكم الطاغوت، لأنه ليس بصواب وخطأ لا محالة مهما يكون، لأنه لا أعلم من الله جل وعلا بما يصلح عباده، ولا أعلم بالله جل وعلا أحد من الخلق أفضل وأعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع عن ربه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي قال نريد أن نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. اليهودي يقول نريد أن نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف أنه عدل ولا يظلم، وهو يريد حقه لأنه مظلوم. المنافق الذي يزعم الإسلام ويدعي الإسلام والعياذ بالله يقول لا، نريد أن نتحاكم إلى كعب بن الأشرف كبير اليهود، لأنه يعرف أن كعب بن الأشرف إذا أعطاه كذا درهم كذا دينار حكم له. أو يذهب إلى كاهن من الكهان يعطيه مقابل الكهانة ويعطيه بالخفاء شيء أكثر فيحكم له. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. واجب على كل مسلم الكفر بالطاغوت، من أركان الإيمان بالله جل وعلا لابد من الكفر بالطاغوت. ما يصلح أن يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت أبدا. أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولهذا بدأ جل وعلا بالنفي قبل الإثبات في قوله لا إله، لا إله بحق سوى الله جل وعلا. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم، يحسن لهم الباطل. الشيطان اللعين يقول بهذا تسوسون الناس، بهذه الأحكام مثلا والقوانين الوضعية تدين لكم الناس وتخضع لكم الناس ويستجيبون لكم، ويحسن لهم الباطل فيأخذوا به. وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم، قيل للمنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لأن من الإفساد في الأرض الحكم بغير ما أنزل الله. تطبيق الكتاب والسنة صلاح للعباد والبلاد والسجلاب للخيرات وكثرة الأمطار والنبات والرغد العيش. والحكم بغير ما أنزل الله إفساد للبلاد وفساد على العباد وضرر على الجميع. يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم، من هم؟ المنافقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الله جل وعلا أصلح العباد والبلاد بالكتاب والسنة بحكم الله ببعثة الرسل وإرسال وإنزال الكتب، هذا صلاح للبلاد وصلاح لأعمال العباد واستقامة للأحوال وتوفر الخيرات، وفساد البلاد بالحكم بغير ما أنزل الله، يحصل سفك الدماء، يحصل انتهاك الأعراض، يحصل الأذى، تمنع الخيرات، تكثر الأمراض والأوبئة المضرة بسبب الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم، يعني قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، لأنهم انتكست أخلاقهم وفطرهم ورأوا المعروف منكر والمنكر معروف، قالوا نحن نصلح، نوفق بين هذا وهذا، ولا نأخذ بحكم الله، نعدل الأمور، نقرب وجهات النظر وهكذا. فهم يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون في الأرض، والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. والله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد في الأرض بالبر والبحر بسبب سوء عمل العباد والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله جل وعلا أصلح الأمة، أصلح العباد وأحوالهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فيتصلح الأمور إذا ساروا على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا ينهى من أراد أن يخرج عن حكم الله جل وعلا في الأرض، يقول: إن خروجكم هذا فساد في الأرض. والله جل وعلا أصلح الأرض ببعثة الرسل وإنزال الكتب، فمن أراد صرف الناس عن هذا فقد سعى في الإفساد في الأرض. نعم. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وقوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. من يعرض عن حكم الله جل وعلا ماذا يريد؟ يريد حكم الجاهلية. وحكم الجاهلية سواء حكمت به الجاهلية فيما سبق أم هو مخالف لحكم الله، أيا كان، كل ما خالف حكم الله جل وعلا فهو حكم بالجاهلية. فالواجب على المسلمين التحاكم إلى ما أنزل الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداهما فهو تحاكم إلى الطاغوت. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، لأنه لا يصلح للعباد إلا ما شرعه الله جل وعلا لهم. فالاستفهام هنا: أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام للتوبيخ، كيف يعرضون عن حكم الله جل وعلا ويطلبون حكم الجاهلية. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه ميله ورغبته وما يحبه، لا يؤمن الإيمان الصحيح الكامل النافع المنجي لصاحبه من النار والذي به يستحق المرء دخول الجنة من أول وهلة، حتى يكون هواه ميله ورغبته ومحبته تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يحب نصر دين الله، يحب التحاكم إلى ما أنزل الله، يحب التحاكم إلى الأحكام الشرعية، يحب الخير، يحب ما أمر الله جل وعلا به ويكره ما نهى الله جل وعلا عنه، يكون حينئذ هذا هو المؤمن الإيمان الكامل. أما إذا كان هواه يميل عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لنقص إيمانه مقل ومستكثر، يعني قد يميل إلى شيء يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نقص في التوحيد، لكن قد لا يخرجه من الملة، لأن النقص يتفاوت، نقص فظيع مخرج من الملة ونقص ينافي الكمال، ينافي الكمال، لأن درجة الإيمان متفاوتة، والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة بالأعمال الصالحة يزيد إيمان المرء، وينقص بالمعصية، كلما وقع المسلم في معصية نقص إيمانه، ولا يخرج من الإيمان، ما يخرج من الإسلام، لكن يكون إيمانه ناقص. والناس متفاوتون في درجات الإيمان، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، إيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة لرجح رضي الله عنه. فالناس متفاوتون بالإيمان، فهذا الذي عنده ميل عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوت بحسب ما عنده من النقص. والإيمان الكامل أن يكون هواه تبع، ما يكون له اختيار، يقال له مثلا هذا حكم الله يقول مقبول، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ما يقول لا يا أخي ابحث لنا عن شيء نخف من هذا، ابحث لنا عن شيء يخالف هذا، هذا ألطف من هذا ونحو ذلك، هذا نقص في التوحيد، ولا يقال إنه بهذا خرج من الإسلام، وإنما نقص إيمانه. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. الشعبي رحمه الله من كبار التابعين ومن الحفاظ والفقهاء والعباد، يروى عنه أنه قال: ما كتبت سودا في بيضاء، يعني ما احتاج أن يقيد شيء، ما سمع شيء إلا وحفظه رحمه الله، ما يحتاج إلى كتابة، وإذا قرأ الكتاب خلاص ما يحتاج إلى أن يرجع إليه مرة أخرى، وكان يحفظ ما يسمع. ويروى أنه كان إذا دخل السوق يضع في أذنيه القطن حتى لا يسمع كلام الناس يحفظه ما يغيب عنه. يقول رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. المنافق معلوم هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مخرج من الملة والعياذ بالله، وهو الذي توعد الله جل وعلا عليه أهله بالدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي، هذا غير مخرج من الملة، يعني يكون عمله من عمل المنافقين، فيه صفات من صفات المنافقين. الكذب من صفات المنافقين، يكذب، يقول ها نقول هذا عنده شيء من النفاق، نفاق اعتقادي لا، نفاق عملي. هو كافر لا، لكن عنده صفة من صفات المنافقين، كما تقدم لنا قريبا أن الرجل قد يكون عنده من صفات المؤمنين وليس بمؤمن، وقد يكون عنده من صفات المنافقين وليس بمنافق، يعني عنده من صفات المنافقين لكن ما يحكم عليه بالنفاق المخرج من الملة. فالكذب مثلا من صفات المنافقين، الخداع من صفات المنافقين، إذا خاصم فجر من صفات المنافقين، إذا عاهد غدر من صفات المنافقين، فهذا يسمى نفاق عملي. قال هذا كذاب، كثير الكذب، نقول هذا منافق، منافق نفاق عملي، ما نقول إنه خارج من ملة الإسلام بالكذب، لا، نقول هذا منافق وفي صفات من صفات المنافقين ونفاق هذا عملي. كان بين رجل من المنافقين، والمراد هنا بين من المنافقين النفاق الاعتقادي الذي قال الله جل وعلا عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، تخاصموا لأنهم كلهم في المدينة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، وما يقول إلى رسول الله لأنه ما يعترف بالرسالة، لو اعترف بالرسالة أسلم وآمن، لكنه يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام عدل، لا يظلم ولا يجور ولا يميل في حكمه، فهو يريد هذا، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق الذي يدعي الإسلام، قال لا، نتحاكم إلى اليهود أو إلى كعب بن الأشرف، نتحاكم إلى واحد من اليهود، كأنه يقول لا، نريد أن نتحاكم إلى واحد من جماعتك، لأجل أن يعطيه من الرشوة فيحكم له، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا، يعني تراضيا في النهاية على أن يأتي كاهنا في جهينة. الكاهن هو من يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات على سبيل التخرص والتخمين وما توحيه إليه الشياطين، وقد يصيب واحدة من مئة. فتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني المنافق هذا يزعم زعم، ولا بليس بصحيح، ليس بمؤمن، فهو يزعم الإيمان وليس بمؤمن. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له ذلك، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وقيل هذه الآية الكريمة نزلت في رجلين اختصما، ويقول العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هالكلام هذا أن الآية قد تنزل في سبب، فتكون هذه الآية عامة في كل من درج تحتها، سواء نزلت من أجله أو اندرج تحتها ولم تنزل من أجله، فالعبرة بعموم اللفظ، يعني كل من أراد أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو داخل ضمن هذه الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، اثنان اختصما أيا كان، مسلمين أو منافقين أو مسلم ويهودي أو منافق ويهودي اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل السياق على أن هم مسلمين لأنهم يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قالوا مثل الحديث الأول قالوا نتحاكم إلى محمد، قال نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر لا، إلى كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف كبير من كبراء اليهود من أعداء الله ورسوله، إلى كعب بن الأشرف. ثم بعد هذا تراضيا واتفقا على أن يتحاكما إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، يعني أخبره بالواقع، قال نحن جئناك اختلفنا وتنازعنا في كذا، فكأنه يقول مثلا أنا كم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن صاحبي هذا أبى وقال لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف رجل من اليهود، ما يريد الحكم بما أنزل الله، ما يريد الحكم التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتفقنا على أن نأتي إليك، كأنه يريد أن يتقرب إليه بهذا، أنه يعني اختار حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هو المختار في الأول أو يريد أن يوضح له القصة. فالتفت عمر إلى الآخر فقال أهكذا؟ يعني صحيح أنك أردت التحاكم إلى كعب بن الأشرف؟ يعني يريد أن يأخذ منه من نفسه من نطقه، لا يكون من خصمه كذب عليه؟ فقال عمر رضي الله عنه أكذلك الأمر؟ يعني يقوله للذي يريد التحاكم إلى كعب بن الأشرف، قال نعم، أفصح عما في نفسه، قال نعم أنا طلبت التحاكم إلى كعب بن الأشرف ثم تراضينا على أن نأتي إليك، فقال اجلسا مكانكم. فدخل رضي الله عنه وأحضر سيفه متقلدا ثم قطع رقبته وقال هكذا الحكم، هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا القوة في الحق، كان ذا غيرة رضي الله عنه، وكان ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، يهرب من عمر يخاف منه، والمنافقون يخافون من عمر، فكان قوي رضي الله عنه قوة في الحق، والكفار يخافون من عمر لقوته رضي الله عنه، ما من أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا وهاجر من مكة إلى المدينة مستخفي يريد ألا يصدوه عن الهجرة، فعمر رضي الله عنه تقلد سيفه لما عزم على الهجرة، تقلد سيفه وجاء إلى جمع من الكفار حول الكعبة، فقال من أراد أن تثكله أمه وترمل زوجته وييتم أولاده فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى المدينة، هذا السيف من يقرب؟ ما أحد خرج له رضي الله عنه، يعرفون قوته وصرامته بالحق. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون مستخفين ويصلون في دار الأرقب ولا يخرجون للناس يظهرون دينهم خوفا من الكفار، فلما أسلم عمر رضي الله عنه قال لما هذا؟ من أراد الهلاك فليقرب منا، نخرج نصلي في المسجد نصلي حول الكعبة، فيتقلد سيفه رضي الله عنه ويكون في جانب، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء في الجانب الآخر في الطرف الثاني من الصف، ويخرجون. فقد فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، وسمي الفاروق رضي الله عنه، فهو لقب له الفاروق رضي الله عنه، وهو شديد الغيرة وقوي الغيرة وقوي الشخصية رضي الله عنه، إذا سمع من أحد كلمة لا تناسب ولا تليق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي في قتله. لما أتي بالخطاب الذي كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لكفار قريش وقرئ، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، وكان حاطب رضي الله عنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فزلته هذه زلة لا شك، لكنه مغفور له بكونه من أهل بدر رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه قوي في الحق، ورأى أن هذا يستحق القتل، حيث اعترف اعتراف صريح واضح بأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد التحاكم إلى كعب بن الأشرف، ثم تراضى على الاتيان إليه فعاقبه، لا لكونه أتى إليه، لأنه هو رضي الله عنه لن يحكم إلا بالحق، لكنه قتله لأنه طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود من أعداء الله ورسوله، وهو الذي انتدب له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم لقتله، لأنه آذى الله ورسوله والمؤمنين. فضربه بالسيف فقتله، يعني قضى عليه خلاص، هذا هو الحكم، الحكم هذا ما يحتاج إلى نظر في القضية، وإنما بتر الرأس، قطع الرأس لهذا الفاسق هذا المنافق، وأمره إلى الله. فيفهم من هذا أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله موجب للقتل، ويستحق صاحبه القتل إذا رضي بهذا. ويفهم من هذا أن ما عليه كثير من الناس في البلاد التي تنتسب إلى الإسلام وتحكم بالقوانين الوضعية أن هذا كفر وضلال وخروج عن ملة الإسلام إذا استحسنوا هذه القوانين، وخاصة من يشرعها ويأمر بها، وأما من ألزم بالحكم بها فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يعتبر خروج من الإسلام، لأنه غير مقتنع بها وإنما هو مخطئ، وكان الواجب عليه أن لا يقبل ولا يحكم ويتخلى عن الحكم. يعني المرء إذا ألزم بأن يحكم بغير ما أنزل الله ما يقول أنا معذور، لا، ليس بمعذور، بل يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله وإلا يتخلى. فلذا قيل عنه أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ولا يعتبر خارج عن ملة الإسلام لأنه غير مقتنع وغير راض بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بما تدرك الجماعة، بالركوع في الركعة أم بالتشهد الأخير؟ تدرك بإدراك ركعة، إذا أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة، وإذا لم يدرك ركعة فلا يدرك الجماعة، وقيل تدرك إذا أدرك جزءا منها ولو يسير، لكن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. يقول السائل: شخص طلق امرأة لم يعقد عليها إلا أنه خطبها، ما لها طلاق هذه لخطبة ما ملكها ولا صارت في عصمته حتى يطلقها، مثل ما لو طلق امرأة من الجيران ما يقع عليها طلاق، هو الطلاق بعد العقد، إذا عقد على المرأة من حقها أن يمسكها أو يطلقها، وأما امرأة خطبها وتركها فهذا يعتبر ترك، ولا يعتبر ولا يقال طلق حتى تتزوج غيرك. يقول السائل: هل هناك دعاء ورد بعد الركوع؟ بعد القيام من الركوع، عند القيام يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم وكذلك الإمام والمنفرد بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب. وإذا قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فحسن. يقول السائل: فعلت أمرا معين ثم حلفت بأني لم أفعله نسيانا مني، فتذكرت بعد ساعات أني حلفت باطلا، فذهبت إلى من حلفت له واعتذرت له، فهل عملي صحيح؟ نعم، عملك صحيح ولا إثم عليك إن شاء الله، ما دمت حلفت ناسيا لفعلك ثم تذكرت أن حلفك هذا في غير محله وغير صحيح، فاعتذرت لمن حلفت له وتراجعت واستغفرت عما فعلت، فلا إثم عليك إن شاء الله. يقول السائل: الحج بالإقران هل هو طواف واحد وسعي واحد؟ نعم، إذا قرن بين الحج والعمرة أحرم بالقران كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم فعليه سعي واحد، قدمه بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة، وعليه طواف واحد وهو طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، والسعي والطواف الذي يكون بعد قبل هذا يعتبر هذا طواف نسك، طواف قدوم وليس بواجب، وإنما الذي عليه ركن من أركان الحج هو طواف الإفاضة وسعي 7 أشواط بين الصفا والمروة، والسعي قابل للتقديم وقابل للتأخير، إن قدمه بعد طواف القدوم صح، وإن أخره بعد طواف الإفاضة صح. يقول السائل: من كان يرغب في الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس لينال الأجر، هل يلزمه عدم التحرك من مكان مصلاه أم يمكنه التحرك في محيطه؟ ما يظهر لي والله أعلم أنه يلزمه أن يبقى في مكانه لا يتحرك، لأنه جلس في مصلاه يعني في المكان الذي صلى فيه، جلس في المسجد، في المسجد قام إلى حلق العلم حسن، قام للطواف يعتبر في المسجد ما خرج من مصلاه، فهو في مصلاه، ولم يرد فيما أعلم أنه يلزمه أن يبقى في مكانه فلا يتحرك. يقول السائل: طواف الوداع في العمرة واجب أم لا؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج، لأن العمرة حج أصغر، فما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة كذلك. آخرون قالوا لا، يجب في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج من مكة فأمر أن لا يسافر في النهاية إلا بعد طواف الوداع، بخلاف المعتمر، فالمعتمر يؤدي عمرته وهو في مكة، متى ما أراد أن يسافر خرج من مكة. فالمسألة فيها خلاف، ولا شك أن طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فيحسن للمرء أن يأتي به تعبدا لله تعالى. يقول السائل: أنا مقيم في مكة أريد العمرة في شهر الحج، هل يجوز وهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء ما دمت من المقيمين في مكة، فإذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فتكون متمتع ولا يلزمك هدي، لأن المتمتع يلزمه هدي إلا إن كان من حاضر المسجد الحرام فلا يلزم هدي. يقول السائل: أنا مقيم في مكة، هل يجوز نية الطواف لابني وهو في البلد؟ ما يحسن هذا، لأن هذا محل خلاف. بعض العلماء يرى، أو كثير من العلماء يرى، أنه ما يسوق أن تطوف عن الغير لأنه ما ورد، وبعضهم يرى أن العمل الصالح إذا عملته وجعلت ثوابه لغيرك نفع، فالمسألة فيها خلاف. والأسلم في مثل هذا والأحسن أن تطوف لنفسك وتكثر من الدعاء لمن أحببت، تدعو لإخوانك المسلمين، تدعو لذريتك، تدعو لوالديك، تدعو لأهل الخير، تدعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة على طاعة الله وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تدعو للمضطهدين من المسلمين، تدعو للمحاربين من المسلمين، تدعو للمظلومين، تدعو لكل من شئت من إخوانك المسلمين. يقول السائل: ما هو حكم من قام بعمرة عن غيره في شهر الحج وفي السنة نفسها حج عن نفسه ولم يعتمر عن نفسه، فهل عليه دم؟ ما يجوز للمرء أن يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه، إلا إن كان قصد هذا السائل يقول إنه اعتمر عن نفسه سابقا، لكن ما اعتمر عن نفسه هذه السنة، أما أن يكون يبدأ بالعمرة عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه أبدا فلا يسوغ له ذلك، بل أولا يبدأ بنفسه يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره في متى شاء مستقبلا. وإذا كان مقيم بمكة واعتمر عن نفسه أو عن غيره ثم حج من نفس السنة فهو يعتبر متمتع، لكن لا يلزمه هدي كما سبق. يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته بواحدة أو باثنتين قبل الدخول ثم أراد الرجوع ماذا يفعل؟ إذا طلق المرء زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بانت منه فليس له رجعة عليها، ما يبقى له رجعة، لأن الطلاق قبل الدخول لا عدة للمرأة، متى ما أوقع عليها الطلاق وقع ولا رجعة لأنه لا عدة لها، بخلاف المدخول بها أو التي خلا بها، فإذا طلق طلقة واحدة أو طلق طلقتين ثم أراد الرجوع فله أن يرجع إليها ما دامت في العدة، بشرط أن يكون الطلاق رجعي يعني ليس ببائن، فقد يكون بائن وهو بواحدة كأن يطلق على عوض، إذا طلق على عوض فيعتبر الطلاق بائن ولو بطلقة واحدة، أما إذا كان بدون عوض فطلق طلقة أو طلق طلقتين فله حق الرجوع عليها ما دامت في العدة، أما غير المدخول بها ولا خلا بها فليس لها عدة، هذه ليس لها عدة، فإذا طلقها بانت منه، وإذا أراد الرجوع إليها فبعقد ومهر جديدين، يعني زواج جديد يكون خاطب من الخطاب، مثلا خطب امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فطلقها الظهر مثلا، أراد أن يراجع العصر نقول لا، أنت خاطب من الخطاب، فيخطب إن وافقوا له عقدوا له وإلا رفضوه. يقول السائل: احتلمت وأنا نائم في الليل ثم وجدت الماء باردا وكان قد قرب الفجر فلم أجد ماء أسخنه للغسل، فكيف أصلي؟ المحتلم يجب عليه الاغتسال ثم لا يخلو، الماء بارد ويخاف على نفسه، نقول إذا كان في البلد فيجب عليه أن يتخذ ما يساعد على هذا، يسخن الماء ويغتسل ويصلي، ولا يجوز له أن يتيمم وهو داخل البلد، لكن إذا كان مسافر في البرية ولم يتسن له ما يسخن به الماء وخاف على نفسه الضرر والهلاك فحينئذ يتيمم، فبعد هذا إذا طلعت الشمس وحصل الدفء فيغتسل، لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، أجنب رضي الله عنه وهو قائد السرية ليلا فلم يجد ما يسخن به الماء وخشي على نفسه الهلاك أو المرض وهو قائد وبمرضه يتأثر الجيش كله، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه. وأخبر الصحابة من معه رضي الله عنهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وقالوا عمرو ابن العاص صلى بنا بالتيمم وهو جنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن استنباطه رضي الله عنه للآية وأقره على ذلك. قال العلماء تختلف الوضع عمن كان داخل البلد ومن كان خارج، فمن كان داخل البلد فعنده الوسائل يسخن الماء ويغتسل، ومن كان خارج البلد وليس عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه الهلاك أو الضرر فيتيمم ويصلي، ثم إذا استطاع استعمال الماء وجب عليه الاغتسال.